بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. المبني هل ينقسم المبني؟ ينقسم إلى أربعة. الأول مبني على الضم والفتح والكسر والسكون، وزاد بعضهم المبنية على الألف مثل يا مسلمان، تمام، ومبني وزاد بعضهم المبني وإيش المبني على الألف والمبني على الواو يا مسلمون، والمبني على الياء نحو لا حارسين في الدار. طيب، في باب حذام أهل الحجاز إيش يقولون في باب حذام؟ في باب حذام إيش يقولون أهل الحزم؟ أهل الحجاز إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ مبني مطلقا مطلقا، فهم لا يفصلون. طيب، وأهل وبنو تميم إيش يقولون يا عبد الله؟ وبنو تميم أولا، وبنو تميم افترقوا فرقتين على كذلك. طيب، فرقة أيوة تجعله كالذي لا ينصرف مطلقا على كذلك، مبني يعني معرب بالضم وفي حالة الجر والنصب بالفتح، تجعله كماذا؟ كالذي لا ينصرف مطلقا. طيب، هذه فرقة، والفرقة الأخرى يعني كانت وسطا، إيش قلنا؟ وسط الاسم الذي جاء على وزنه فعالي وكان آخره راء مبني على الكسر لكذلك، وما جاء على وزن فعال من أعلام المؤنثة وكان معدولا وكان آخره غير الياء إيش يقولون فيه؟ معرب إعراب ما لا ينصرف. إذن فهذه الفرقة تعتبر وسطا بين الفرقتين. وأمس إذا أريد به اليوم الذي قبل اليوم أو اليوم المعين إيش حكمه؟ حكم الحجاز فيه البناء على الكسر، البناء على الكسر. طيب، وأخذنا من يعني القول قول بني تميم، وقال وافترقت بنو تميم، هنا وقفنا صح، قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، فيكون الإعراب إعراب ما لا ينصرف، فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس ورأيته وما رأيته مذ أمس. إذن فإعراب أمس يكون ماذا؟ إعراب ما لا ينصرف، ألا كذلك؟ إعراب ما لا ينصرف. طيب، قال وقال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، مثل السعالي يعني الجن، يريد به الجن، يا كلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن الضرس ولا لقينا الدهر إلا تعسى. شاهد مذ أمس، إذن أمس مذ حرف جر لا شك، ألا كذلك؟ طيب، أمس ما إعرابه؟ إعرابه أمس طيب مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه من الاسم الذي لا ينصرف، والمانع له من الصرف هنا علتان، وهما العلمية علم لأنه يدل على يوم بعينه، العلمية والعدل لأنه معدول عن الأمس التي فيها الألف واللام، فمعدول عن ذلك. كما أن عمر ممنوع من الصرف لأنه علم يدل على ذات معينة، وأيضا معضول بن وجراء. وزعم الزجاجي، الزجاجي تلميذ الزجاج، فنسب إليه وهو سلفي، عقيدته هو وشيخه سلفيان. فهناك كتاب جميل جدا في غاية الجمال يسمى منهاج اللغويين، يذكر النحاة وعقائدهم، كتاب ماذا؟ منهاج اللغويين، كتاب جميل جدا. قال وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمس السالف، قال وهو وهم بفتح وهم ووهم، يجوز هذا وذاك، أي غلط، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف، غير منصرف. قال: وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض، فعل ماض وفاعله مستتر، والتقدير مذ أمس المساء، مذ أمس المساء، وهذا لا يجوز وفيه نظر. لماذا؟ لأن أمس ماذا؟ ثلاثية، والفعل الثلاثي إذا زيد عليه الألف ماذا؟ يكتب على صورة الياء، يكتب على صورة الياء لا على الألف، أليس كذلك؟ وفي البيت إيش قلنا؟ لقد رأيت عجبا مذ أمسى بالألف، أليس كذلك؟ أمسى ثلاثية، والمزيد على الثلاثي يكتب على صورة الألف، إذا كان مزيدا على الثلاثي يكتب على صورة الياء، أليس كذلك؟ إذن فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لذلك قال مصنف: وزعم، وزعم. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته بأحد عشر وأخواته، تقول: جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا. طيب من يعرب لنا جاءني أحد عشر رجلا؟ جاءني، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية لأنها تقل كسرة عن الفعل، لأنها تقل كسرة عن الفعل، والياء ضمير في محل النصب مفعول مقدم. طيب أحد عشر، تفضل، فاعل مبني على فتح الجزئين. نعم. قال: بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، وكذلك تقول في أخواته: إلا اثني عشر، إلا اثني عشر، استثنى هنا، وفي المتن لم يستثني، وإنما لم يستثن سيأتي. قال: وإن فإن الكلمة الأولى، ما هي الكلمة الأولى؟ إيش؟ فإن الكلمة الأولى من هذه أحد، أليس كذلك؟ قال: فإن الكلمة الأولى منه تعرب، فإن لا، فإن الكلمة الأولى أين؟ ما هي؟ اثنين، اثنين، نعم. فإن الكلمة الأولى منه تعرب، تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا ملحقة بالمثنى، هكذا نقول، ملحقة بالمثنى. قال: تقول: جاءني اثنا عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا. جاء فعل ماضي والنون للوقاية، والياء مفعول مقدم، اثنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. طيب وعشر، وعشر إيش نقول فيه؟ وعشر اسم مبني على الفتح لأنه واقع موقع ماذا؟ النون. وزعم بعضهم وظن بعضهم أن اثنين مضافة وعشر مضاف إليه، هكذا ما لا ظن بعض النحويين، وليس كذلك. عشر اسم مبني على الفتح لأنه واقع موقع النون، اثنان أصله هكذا، أليس كذلك؟ اثنان، فوقع عشر هنا موضع تلك النون، فلا محل له من الإعراب، ولكنه اسم، اسم مبني على الفتح. قال: وإنما لم أستثني، وإنما لم أستثني إعراب هذا، هذا لأي شيء يعود؟ اثني عشر، في من إطلاق قولي وأخواتي في المتن، في المتن ما أطلق، أليس كذلك؟ أطلق ولم يستثن. قال: لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركب، ومع ذلك يقول شيخنا لو استثنى لكان أولى هناك، ومع ذلك لو استثنى لكان أولى. فقال: يعربان إعراب المثنى مطلقا ملحقة وإن ركب، أي مع العشر أو العشرين أو غيرها. قال رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، أربع حالات يا أخانا، أربع، لماذا نصب أربعة؟ لأنه ما من معمول إلا ولو عامل، قاعدة. ما الذي نصبه؟ أن، لأنه اسم مؤخر، اسم أن مؤخر، فانتبهوا للإعراب، فانتبهوا للإعراب. قال: إحداها وأشرت إلى أن لهما لقبل وبعد أربع حالات، إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، تقول: جئتك قبل زيد وبعده، قبل هنا منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وكذلك بعد فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده، أي تقول: جئتك من قبله ومن بعده. طيب، فهذا من حرف جر قبل مجرور وكذلك من بعده. فتخفضهما بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح. قبل منصوب على الظرفية مكانية أم زمانية؟ الزمانية. كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم فجروا بمن من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. إذن ففي هذه الحالة تكون مضافة ماذا؟ فتعرب على الظرفية. نعم. قال الحالة الثانية في قبل وبعد. قال الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فتحذف المضاف، أما ذلك اللفظ المحذوف تلحظ كأنه موجود، كأنه موجود، فيعربان الإعراب المذكور في هذه الحالة. يعربان الإعراب المذكور. ما هو الإعراب المذكور؟ النصب على الظرفية والجر بمن. الإعراب المذكور فيما مضى هو النصب على الظرفية والجر بمن. قال فيعربان الإعراب المذكور هو النصب على الظرفية والجر بمن، ولا ينونان لنية الإضافة. ولا ينونان لنية الإضافة. لماذا؟ لعدم إمكان اجتماعهما. الإضافة والتنوين هل يجتمعان؟ لا يجتمعان، أليس كذلك؟ لأن الإضافة تدل على النقص. غلام ما تم الكلام، غلام زيد، إذن هذا الكلام ناقص حتى يأتي المضاف إليه، ناقص. والتنوين يدل على ماذا؟ التمام. غلام انتهى، غلام، إذن فهذا يدل على التمام وهذا يدل على النقص، فلا ماذا يجوز الاجتماع ما يدل على النقص وعلى التمام في كلمة واحدة. قال ولا ينونان لنية الإضافة، وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت عليه مولا فما عطفت مولا عليه العواطف. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ قبلي. قال الرواية بخفض قبلي بغير تنوين، ومن قبلي بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك. فحذف أي الشاعر فحذف ذلك أي كلمة ذلك من اللفظ أي من البيت وقدره ثابتا. إذن فالشاعر أراد أن يقول ومن قبل ذلك فحذف ذلك وأراد ثبوت ماذا؟ ذلك لفظا ولكنه حذف. قال وقرأ الجحدري الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب، من قبل الغلب ومن بعده. فحذف المضاف إليه، فحذف ما هو المضاف؟ الغلب، مضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. لماذا؟ لأن المقدر الموجود كالثابت كما يقول العلماء، المقدر الموجود كالثابت، فحذف فنوى لفظه فهو ماذا؟ كالموجود، فتعامل ماذا؟ معاملة الموجود. قال رحمه الله تعالى إذن حال هذه الحالة واضحة؟ ما الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى؟ الحالة الأولى يكون مضاف فيعرب ماذا؟ على الظرفية أو بمن، تمام. والحالة الثانية يحذف المضاف إليه، أليس كذلك؟ طيب الآن في هذه الحالة غير مضاف ماذا في اللفظ، ولكن يعني حذف المضاف إليه وتنوي ذلك اللفظ وتنوي ثبوت اللفظ فتعامله معاملة الموجود. قال الحالة الثالثة في قبل وبعد أن يقع أي قبل وبعد أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه. واضح؟ أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور النصب على الظرفية والجر بمن، ولكنهما ينونان. لماذا؟ لعدم وجود المضاف إليه نية ولفظا، لعدم وجود المضاف إليه نية ولفظا، لأنهما حينئذ اسمان تامان. ما معنى الاسم التام؟ ما معنى الاسم التام؟ الذي لم يكن مضافا، أليس كذلك؟ الاسم التام الذي لم يكن مضافا، أي الذي لا يحتاج إلى غيره، كقول مثلا غلام، هذا تام، غلام تام، لأنه لم يحتاج إلى أن يضاف. إذن ففي هذه الحالة لا فرق بينهما وبين غلام حكاية. طيب قال كسائر الأسماء، كسائر الأسماء النكرات، فإن كذلك أسماء نكرة ماذا؟ منونة، أليس كذلك؟ طيب فتقول جئت قبلا وبعدا على الظرفية، وتقول جئت من قبل ومن بعد ومن بعد ومن قبل. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. قطع الكلمة عن الإضافة ولم ينوي المضاف إليه، ولم ينوي المضاف إليه. قال: وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين، بالخفض والتنوين. إذن ففي هذه الحالة يقطع ماذا؟ تقطع هاتان اللفظتان، تقطعان ماذا عن الإضافة؟ ماذا؟ في اللفظ، ولا ينوى المضاف إليه معنى. إذن إذا متى ما دام أننا دمنا لا نقدر لا ننوي المضاف إليه، فإننا ماذا؟ هل نعامل معاملة المضاف؟ لا، بل ننونه ونجعل الاسم تاما كالنكرة. قال رحمه الله تعالى: الحالة الرابعة. إذن لماذا ذكر هذه الأحوال الثلاثة؟ فكل ماذا من الأحوال الثالثة الثلاثة الماضية مستطردة، ذكرها استطرادا، والتي خرج وأخذ القلم لأجلها هو ماذا؟ هذه الحالة الرابعة. لماذا؟ لأننا في باب المبني على الضم، أليس كذلك؟ فهذه الكل ماذا؟ الثلاثة معربة. فمقصود المصنف التي أخذ القلم لأجلها هو هذا ماذا الحال. قال: الحالة الرابعة أن تحذف المضاف إليه، أن تحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. إذن هذا عكس الحالة، عكس الحالة الثانية، أليس كذلك؟ نعم. قال: أن تحذف، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم، فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد، أليس كذلك؟ فحذف الغلب هنا، فحذف المضاف إليه الذي هو الغلب ونوي معناه دون لفظ الغلب، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة تمني، وهو ماذا؟ وهو محل الشاهد. إذن كم قراءة فيه؟ لله الأمر ومن بعد، كم قراءة؟ ثلاثة. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، والأخيرة هذه التي ذكرناها. قال رحمه الله تعالى: وقولي وأخواتهما، وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، أردت به الجهات أسماء الجهات الست. والست صفة للجهات، ليست صفة لماذا أسماء، لماذا لا الست لا يعود على الأسماء، لا يعود على الأسماء، لأن أسماء الجهات لا تنحصر في ستة بل هي كثيرة. إذن فالجهات ستة، فالست يعود على الجهات. قال: أردت به أسماء الجهات الست، وأول ودون، ماذا؟ وأول ودون أيضا كذلك، ونحوهن، ونحو أردت به أسماء ونحو، نعم، ونحوهن. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. أين الشاهد؟ أول، كذلك. فلما قطع عن الإضافة ونوي لفظها معناها دون لفظها بني ماذا؟ على الضم، هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى: وقال آخر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم تكن لقاؤك إلا من وراء وراء. أين شاهد؟ وراء وراء من حرف جر، وراء من يعربها؟ ممنوع على الضم في محل، لا ممنوع على الضم، من يعرب من حرف جر، وراء ممني على الضم في محل جر، نعم في محل جر. لماذا هذه العلة؟ لماذا؟ لانقطاعها عن الإضافة لفظا دون المعنى، لا دون المعنى، فالمعنى منوية، نعم. ووراء الثاني ما إعرابها؟ طيب، ضرب زيد زيد، توكيد، نعم هو توكيد. فهذا توكيد لفظيا معنوي، خانة، توكيد لفظيا معنوي، هذا توكيد لفظي، إعادة اللفظ الأولى بعينها. قال رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم، تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام. طيب، جاء فعل ماضي والنون للوقاية، الياء مفعول ضمير في محل النصب مفعول به مبني على السكون. طيب، من اسم موصول بمعنى الذي لا يتم معناه إلا بصلة وآعد في محل الرفع مبني على السكون، مبني على السكون. طيب، وقام فعل ماض وفعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود على من وجوبا. والجملة قام من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وكذلك الباقي، قال فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذلك تقول كم مالك، كم مالك، وكم عبدا ملكت. نعم، أعد. قام فعل ماض وفيه ضمير مستتر يعود على من وجوبا، قابط هو العائد. نعم، قال كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت. فكم في الحالة الأولى في محل ماذا؟ الرفع، مبني على السكون. وفي الحالة الثانية في محل النصب، مبني على السكون. وفي الحالة الثالثة في محل جر، مبني على السكون. قال فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، كم مبتدا، ومال خبر، مال مضاف، الكاف مضاف إليه. هذا قول من؟ قول سيبويه حجة العرب، قول سيبويه حجة العرب. قال وعلى الخبرية عند الأخفش، عند الأخفش وعند الجمهور أيضا، عند الأخفش وعند الجمهور. فالأخفش يقول كم هنا خبر ومال مبتدا مؤخر، والقاعدة النحوية لو نظرناها وأنصفنا تنصر قول الأخفش. ما أن الأخفش حتى قال بعض أهل العلم سمي الأخفش أخفجا لقبح رأيه، فهو أيضا يعني يخالف العلماء كثيرا. ذكر بعض أهل العلم سمي الأخفش أخفشا لقبح فهمه، لقبح فهمه. وهنا القاعدة النحوية تنصر قوله، لأنه يقول كم هنا ما إيش يقول، كم إعراب، الإعراب ماذا عنده إيش يقول، خبر، أليس كذلك، وماله مبتدا مؤخر عنده. القاعدة النحوية لو نظرناها، إذا اجتمعت النكرة والمعرفة، إذا اجتمعت إيش قلنا، المعرفة والنكرة، وتقدمت النكرة على المعرفة، فالنكرة المتقدمة ما إعرابها؟ مبتدا مؤخر، خبر مقدم، والمعرفة المؤخرة مبتدا مؤخر، على كذلك. طيب مثاله، قائم الرجل، قائم الرجل، اجتمعت كلمتان، فالأولى قائم معرفة أم نكرة؟ معرفة أم نكرة؟ نكرة. والرجل المتأخر معرفة. إيش تقول القاعدة؟ إذا اجتمعت في الكلمة كلمتان، إذا اجتمعت كلمتين، تمام، إذا اجتمعت الكلمتان وتقدمت إحداهما منكرة والثانية معرفة، تكون المتقدمة المنكرة إيش تكون؟ خبر مقدم، والثانية مبتدأ مؤخر، أصله الرجل قائم، فحصل التقديم والتأخير. طيب الآن كم نكرة؟ لا شك هنا في المثال، في المثال كم نكرة بإجماع، بالإجماع، وماله معرفة، معرفة. لماذا؟ لأنه مضاف إلى الكاف، والمضاف إلى المعرفة معرفة. إذن القاعدة تنصر مذهب سيبويه أم مذهب الأخفش؟ مذهب الأخفش. والقول الثاني، ومن القاعدة المقررة عند النحويين أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا تقول رجل قائم، لا يجوز هذا، أليس كذلك؟ هذا معلوم. إذن إذا قلنا إن كم نكرة، هل يجوز الابتداء به؟ لا يجوز الابتداء به. القاعدة النحوية تنصر قول الأخفش والجمهور. قال رحمه الله تعالى وفي الثاني، وفي الثاني أي كم في موضع نصب على المفعولية بفعل بالفعل الذي بعدها، كم عبدا ملكت، كم اسم استفهام في محل النصب مفعول مبني على السكون وهو لازم التصدر، كم لازم التصدر، لا يكون ماذا إلا متقدما لئلا يحصل التشوش للسامع. قال وفي الثالث في موضع، في موضع خفض بالباء، في موضع خفض بالباء، هذا عند الجمهور، الواو عاطفة، الباء حرف جر، كم في محل جر بالباء مبنية على السكون. هذا لا نعم، هذا هو قول كلهم، هذا هو قول كلهم. الخلاف في درهم، في درهم، درهم مجرور بحرف جر محذوف تقديره بكم من درهم، هذا هو مرادي وقصدي، بكم من درهم عند الجمهور. وعند بعض أهل العلم كالزجاج قال مضاف، كم مضاف، درهم مضاف إليه، درهم مضاف إليه، والجمهور قولهم كما قد عرفتم. قال وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى، كما ترى. ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا، أي حال كوني متأخرا، خشيت من وهم من يتوهم أنه أنه الضمير يعود على أنه على المبني على المبني أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو الأصل. إذن فتأخيره عن الضم والكسر إلى آخرها يوهم ماذا؟ أن الأصل في هذا الباب أن السكون في هذا الباب هو غير أصل. قال فدفع فلما تطرق إلى ذهن الناس هذا الفهم دفعت هذا بقولي وهو أصل البناء فلا تتوهم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. عندي لا أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه. أيوة. أيشو؟ نعم. أيوة. أيوة. أيوة. تمام. بحسب ما قلنا. الله سبحانه. إيش؟ الباء حرف جر. كم في محل جر مبنية على السكون؟ درهم مجرور بمن المقدرة عند الجمهور أو بإضافة كم إليه عند الزجاج. نعم. اشتريت فعل وفاعل وعد الفعل اشتري فعل أمر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أو لكراهة توالي حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. التاء ضمير متصل في محل الرفع اشتريت في محل النصب مبني على الفتح. نعم اشتريت في محل الرفع عفوا في محل الرفع في محل الرفع مبني على الفتح. نعم. الزجاج يقول كم مضاف درهم مضاف إليه والجمهور يقولون درهم مجرور بمن بكم من درهم اشتريت. نعم ايوه تعلق بإياك. عشر إعرابها اسم مبني لا محل له من الإعراب مبني على الفتح واقع موقع النون من اثنان ووهم بعض أهل العلم أنه أن اثنان مضاف وعشر مضاف لهذا ليس بصحيح ليس ماذا ليس بصحيح لا محل له من الإعراب. لذلك ذكروا أنه يعني اثنان عشر هذه ماذا لا يجوز أن تضاف إلى المستحق بخلاف القرابة. إذن فهذا يدل على أنها الآن عشر هنا في موضع النون. مثلا تقول أحد عشر هذه أحد عشر زيد إذا كان أحد عشر هذا لزيد تقول هذه أحد عشر زيد أحد عشر مضاف زيد مضاف إليه فيجوز الإضافة. وفي اثنى عشر لا يجوز. لماذا؟ لأن عشر هنا في موضع النون لذلك هل يجتمع النون والإضافة والأمان زيد هل يجوز هذا؟ لا يجوز لا يجوز. إذن فبدليل هذا وبغيره أن عشر هنا في موضع النون في موضع النون من اثنان. هذا المركب على يعني كله أيوة مركب يعني مبني على فتح الجزئين إلى 11 إلى 19 على فتح الجزئين على فتح الجزئين. وعلة البناء لأنها تضمنت معنى واو العطف وإنما بنيت لتضمنها معنى واو العطف. فأصل أحد عشر أحد أحد وعشر تسعة عشر تسعة وعشر عليك ذلك خمسة عشر خمسة وعشر فحذفنا الواو هذه. إذن فبني ماذا على فتح الجزئين لتضمنه معنى واو العطف هكذا يقول. المزيد على الف المزيد على الثلاثي لا يكتب الا على صوره الياء قاعده معروفه عندهم. ايوه على الف المزيد على الثلاثي على الثلاثي لا يكتب الا على صوره الياء فلا تكتب بالالف.